الحديث لا شك في ضعفه وفي نكارته، أما الضعف فهو من جهة الإسناد، لكني الآن ذهني لا يستحضر شيئا مطلقا حول خالد هذا، لكني أقول فيه قولا مجملا. إذا كان الحافظ الذهبي يجهله وأحمد شاكر يوثقه، قال ينكر الحديث، لم ما جاء شيء عن خالد الذهبي، قال عن خالد عن عراك عن عائشة، هذا حديث منكر. طيب قال مجهول، راجعت الميزان ولا ما راجعت الميزان؟ بس ما بيقول شو بيقول؟ بيقول عن خالد بن الصفة عن عراك عن عائشة رضي الله عنه حديث، يورد الحديث بترجمته وبيقول هذا منكر. طيب بس لا يكتفي، أي معنى مجهول؟ ما ذكر أكثر من هذا؟ ما ذكر، لا وثقه ولا يعني خالد بن أبي الصلت عن عراك عن عائشة وذكر الحديث، ذكر الحديث وقال هذا مجهول. هذا معنى أنه مجهول، ما له غير الحديث أيضا. طيب هذا معناه أخي أنه الذهبي يحكم عليه بالجهالة، ولذلك قلت أنه حكم الذهبي عليه بالجهالة يقابله توثيق أحمد شاكر له. أحمد شاكر نعرف منه هو يحتج بتوثيق ابن حبان، هذا الذي أردت أن أقوله. أحمد شاكر نعرف منه التساهل في التوثيق، ومن تساهله في التوثيق أنه يعتد بتوثيق ابن حبان، وتوثيق ابن حبان غير معتد به عند علماء هذا الشأن، ذلك لأنه يوثق المجهولين، وهذا نحن نعرفه من كتابه الثقات معرفة جيدة، لأنه يقول أحيانا في الراوي فلان ابن فلان لا أعرفه، شلون ما بتعرفه وردته في كتاب الثقات؟ فبيجي أحمد شاكر فيقال له نقلا عن الثقات أنه هذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات، فبيقول إذن هو ثقة لأنه ابن حبان ذكره في كتاب الثقات، وقد يكون هو من هؤلاء الذين قال في ابن حبان لا أعرفه، مع ذلك مع ذلك إيش قال؟ ذكره في الثقات. وأغرب من هذا تارة يقول فلان ابن فلان لا أعرفه ولا أعرف من أبوه، من أبوه، كيف هذا صار إلى آخره. فتساهل ابن حبان في التوثيق أمر معروف، فإذا تعارض توثيق ابن حبان ومن اعتمد عليه بتجهيل الذهبي فتجهيله بلا شك هو العمدة. بالنسبة هذا ما يتعلق بالسند، أما ما يتعلق بمتن الحديث النكارة فيه واضحة، لأن متن الحديث يمكن بعض الأخوان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.